فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى علي من قتل مؤمن ثلاثة. ورواه النسائي من حديث سليمان ابن المغيرة. وهذا الحديث لا شك أن يعني فيه أن من قال إنه مسلم أو قال لا إله إلا الله يحرم دمه ويحرم أن يقتل، وليس لأحد أن يقتله حتى وإن ظن أنه إنما قالها تعوذا لأن ظنه خاطئ. وفي حديث آخر: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هو لا يدري هل هو يعني قالها تعوذا أو قالها صادقة. على كل حال، من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حتى يتبين أنه نقضها، أو إنما قالها حتى يتبين أنه ما قالها صادقا ينقضها، فإذا نقضها وأظهر نقضها تبين أنه ما قالها حقيقة. على كل حال، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كما في الحديث لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: نعم، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين المفارق الجماعة. نحن في صدد قول ابن عباس أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا إذا كان مؤمنا، لأنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فمن قتله متعمدا فالمأثور عن ابن عباس أنه لا توبة له. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. هذا هو الصحيح، أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته، وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. وهذا يعني صحيح، هو الصحيح وتحقيق جيد من حافظ ابن كثير رحمه الله. على كل حال، القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل، وله توبة إذا تاب فيما بينه وبين الله فالله يتوب على التائب، وحق أولياء المقتول، وهذا لا يعفى عنه إلا إذا عفوا، إذا عفى أولياء المقتول عنه فإنه يسقط، لا يسقط إلا بعفو أولياء المقتول أو استيفائهم القصاص. الحق الثالث حق القتيل، مقتول نفسه يأتي يوم القيامة ويعني يحمل رأسه بيده وقد تعلق بقاتله، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فإن كان هذا القاتل قد تاب توبة نصوحا وعمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى كما يعني إن شاء عوض المقتول من ظلامته وأرضى المقتول عن طلابته. يرضيه بما يعوضه يوم القيامة، لكن حقه لا يسقط، حق المقتول لا يسقط، أي نعم، إلا بتعويضه، وحق أولياء المقتول لا يسقط إلا بعفوهم أو استيفائهم القصاص. قال ابن كثير: وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا دليل أيضا، دليل آخر على أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله يغفر الذنوب جميعا، إن كانت شركا فهو يغفرها بالتوبة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مات المشرك من غير توبة فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا تاب فإن الله يغفر، نعم يغفر له. أما ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي إذا لم تكن متعلقة بحقوق العباد فيما بين العاصي وبين الله عز وجل فهذا موكول إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. نعم. والآية الأخرى: وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: فهذه الآية عامة في جميع الذنوب، يعني الآية الأولى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. لكن الشرك إذا تاب المشرك من شركه تاب الله عليه، وثبت، قال: وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، كلها أدلة للجمهور على أن القاتل له دم، الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه، فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة، كما قال كما ذكرناه غير مرة، يقول ابن كثير: كما ذكرناه غير مرة. وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه عدلا، وإن عفى عنه فنعم، فمن يحول بين الله وبين عفوه فضلا، هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء ابن ميمون العنبري عن حجاج بن الأسود، عن الحجاج الأسود، عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح رفعه، يعني هو كلام من كلام موقوف على أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي جليل، نعم، وليس له مخالف إلا الصحابة إلا ابن عباس، والجمهور على خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، يعني ما لم يكن شركا، لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالحة، يعني هذا الجزاء معارض لأعمال صالحة أخرى تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم. أيضا يعني إذا شاء الله عز وجل يعني يتفضل على المتعرض للوعيد بالعفو، نعم، إلا الشرك، نعم، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النار، إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. يعني في فرق بين الخلود، أي نعم، الأبدي والخلود يعني المراد به المكث الطويل. المكث الطويل يسمى خلودا، وأعظم منه الخلود الأبدي. فهذا القاتل إذا كان مؤمنا مسلما وإن خلد طويلا لا يخلد أبدا، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال ابن كثير: وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. أدنى ذرة من إيمان ما هي؟ المتضمنة للنفي والإثبات، يعني نفي من غير إثبات أو إثبات من غير نفي، ليس هذا مثقال ذرة ولا أدنى مثقال ذرة من إيمان. هنا من لبيان الجنس، أدنى لبيان الجنس. فإذا قلنا ذرة من مادة فهي المكونة من السالب والموجب، يعني ما سمى ذرة إلا تكون مكونة من سالب وموجب في المادة. أما في الإيمان فلا بد أن يكون نفيا وإثباتا، وأدنى ذرة من النفي والإثبات هي قول لا إله إلا الله. لا إله نافي، نفيا، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان، هو قول لا إله إلا الله. قال: وأما حديث معاوية رضي الله عنه، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قال: فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة، الكافر لا يغفر له البتة، وكل مشرك كافر، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. فالنصارى واليهود أهل توحيد إذا لم يشركوا، أي نعم، إذا يعني تمسكوا بالتوحيد الثابت في التوراة والإنجيل فهم أهل توحيد، لكنهم كفروا من جهة أخرى بعدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولزم على عدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا بعيسى وكفروا بموسى وكفروا بجميع الأنبياء، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. النبوة يعني نوع واحد، من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. نعم، الكافر مشرك لا يغفر له البتة، وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم. ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين. هذه ملفات لقضايا مظالم، إذا لم تستوفى في الدنيا تستوفى يوم القيامة، تستوفى يوم الدين. نعم. وسائر حقوق الآدميين فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة إلا إذا ردها، ولكنه لا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازات، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها. يعني يكون القاتل له أعمال صالحة فتصرف إلى المقتول أو بعضها إذا استوفى حقه، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. هذا تقرير الحافظ ابن كثير، وهو تقرير أهل السنة والجماعة، تقرير جميل وحسن جدير بالتأمل والتفكر. قال ابن كثير رحمه الله: ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله جعل له سلطات. أي نعم. قد مر علي، لا أدري من بعض المشايخ الشيخ ابن حميد أو غيره، أن ابن عباس يقول: أنا علمت أن معاوية رضي الله عنه سينتصر لأنه يطالب بدم عثمان، والله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني يستدل بهذه الآية، وهذه الآية حق على كل حال، العبرة بعموم لفظها. ثم قال ابن كثير: ثم هم، يعني أولياء المقتول، مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثة، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة، كما هو مقدر في كتب الأحكام. طبعا إذا قدرت بقيمتها أي نعم فهو يعني بديل كافي. قال: واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام، على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. الإطعام يعني إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى، وطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدا، كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها وإن تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن وائلة ابن الأشقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه في النار، عضوا من النار. فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ضمرة ابن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم ابن أبي عبلة به، ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. يعني أنتم تشترطون أن لا أزيد ولا أنقص، فكأنكم يعني لا ترون أن الإنسان ينسى، ويعني معرض للخطأ، معرض للزيادة والنقصان. فأحدكم يقرأ ومصحفه معلق في بيته، يعني يقرأ من المصحف ومع ذلك يزيد وينقص، فكيف يعني تطالبونني بعدم بالإتقان التام؟ قلنا: إن أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. طبعا الاعتاق الآن فك الأسير مثلا، يعني إذا كان أسيرا وجب عليه القصاص، ويعني توسطوا لدى أولياء المقتول أن يعفوا عنه، فهذا من الاعتاق أيضا، من اعتاق الرقاب، لأن الرق أو الآن يعني غير موجود يعني في الوجود، لكن حكمه باق إلى يوم القيامة، حكم الرق لا يزول، باق إلى يوم القيامة، وقد يعود إذا عاد سببه. أما الآن فأسباب الرق كلها تقريبا قد زالت، لأن منابع الرق يعني منابع الرق دخل فيها ما يفعله الاستعمار الفرنسي وغيره من أنهم يسترقون الأفارقة أو غيرهم أو الرقيق الأبيض كما يقولون، ويبيعونهم، يتجرون بالبشر، وهذا حاصل، يعني حصل ووقائع تاريخية تثبت هذا، فهذا ليس منبعا صحيحا للرق. فمن وقع في يده رقيق مصدره مثل هذه الأمور فالأولى أن يتخلص وأن يعتقه، نعم، خاصة إذا كان مسلما. وعلى كل حال غير المسلم، نعم، لا يستحق الاعتاق لأنه هو لم يعتق نفسه من النار، فالمسلم هو الذي يتأكد اعتاقه بما ترتب على ذلك من الأجر العظيم. مثل هذا الحديث: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. قال: اليهود والنصارى الذين وصلت إليهم دعوة الإسلام إيش؟ مشوهة فلم يؤمنوا. إن كانت مشوهة ما وصلتهم، لكان دعوة الإسلام وصلتهم مشوهة ما وصلتهم دعوة الإسلام. اي نعم، فلا بد أن يزال التشويه، تزال الشبهة وتقام الحجة. اي نعم، لكن لا يعني قد لا نسلم الآن بأنه وصلتهم دعوة الإسلام مشوهة. إذا كان في نفوسهم أو في مخيلتهم صورة مشوهة فهو بسبب إعراضهم، بسبب إعراضهم وتكبرهم عن الحق، أو بسبب تفريطهم فيما لا يسعهم جهله. يعني إذا بلغهم أن النبي المبشر به في التوراة والإنجيل قد ظهر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن يبحثوا، يجب عليهم أن يتعلموا، لا يسعهم أن يقتنعوا بما هم فيه، يعني ويقولون لا يلزمنا أن نبحث ولا يلزمنا أن نتعلم ونتأكد من الحق، بل يلزمهم أن يتعلموا. إذا تركوا التعلم أو تركوا التثبت والتحقق يعني والبحث، يعني تركوا هذا، فقد تركوا ما لا يسعهم جهله. وإذا بقوا بسبب هذا الترك بقوا جهله، لا يعذرون بهذا الجهل. ما من أحد في الحديث نصراني ولا يهودي يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به إلا يعني دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسالة عمت الآن، يعني تقريبا كأنه لا حجة. أي نعم، ويؤيده قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن خصائص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شمولها وعمومها، فيقتضي هذا أنه لا يبقى أمة ولا يبقى إلا ويبلغها شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هي فرطت في تعلم هذا الأمر أو أعرضت عن هذا الحق حين وصلها فلا تعذر بجهلها. أظن واضح إن شاء الله. نعم، اللهم صل وسلم. بقي شيء من السؤال؟ ما نعم، يقول أريد أن أعمل عمره إلى والدي ومن ولدي. إذا كنت معتمرا سابقا فاجعل عمرتك هذه عمن شئت، والدك أو ولدك. أي نعم، وشروط الصحة إذا كنت معتمر سبقا اعتمرت عن نفسك، تعتمر يعني عمن شئت من المسلمين، والدك ولدك يصلي. أي نعم، تعتمر عنه. ما إذا كان لا يصلي الله المستعان، وتلبي كما تلبي، تقول لبيك عمره عن فلان كما تلبي عن نفسك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واتقوا الله ويعلمكم الله، يسأل عن الأشياء التي تعين على تدبر القرآن. اتقوا الله ويعلمكم الله، ثم إذا قرأت القرآن فاستحضر أن الله يخاطبك ويناجيك، وتقرأ كلامه، تناجي الله عز وجل بكلامه. إذا أحضرت قلبك، من ألقى السمع وهو شهيد، أحضرت قلبك ولم تنشغل بمشاغل أخرى، أسأل الله أن يفتح علي وعليك.